لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا حبيبه الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحيم الله Oh, no!